بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. ما ذكرناه سابقا من الوجوه التي تتناول المسند إليه من تعريف وتنكير وتقديم ونحو ذلك، الجريان عليه هو الجريان على مقتضى الظاهر. وقد تخرج العرب في كلامها عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. ما يقتضيه الحال قد يكون ليس هو المتبادر، قد يقتضي الحال شيئا ليس هو الظاهر، فيخرجون عن مقتضى الظاهر إلى ما يقتضيه الحال في نفس الأمر، وذلك كوضع مضمر مكان الظاهر، كوضع الضمير مكان الاسم الظاهر، لنكتة طبعا، نحو قول الله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون. إنه هنا هذا الضمير يسمى ضمير الأمر والشأن، وهو ضمير غائب، وضمير الغائب يحتاج إلى مفسر. أنت إذا أنا إذا قلت إنك ستفهم معنى هذا الضمير تلقائيا، وإذا قلت إني ستفهم أنت معنى الضمير تلقائيا، لأن قرينة التكلم والخطاب تفسر ضمير التكلم والخطاب. ولكن ضمير الغائب إنه، أنت لم تفهم الآن مرادي بإنه، لأنه يحتاج إلى مفسر. فالأصل أن يتقدم المفسر، مفهوم؟ ولكن العرب تقدم ضمير الأمر والشأن على المفسر، وإن كان هذا خلافا للظاهر، ولكنه هو مقتضى الحال. لأنك إذا سمعت كلاما مبهما أو مجملا فإنك ستنتبه وستبحث عن تفسير ذلك الإبهام أو الإجمال، والتفسير الذي تحصل عليه بعد إبهام سيكون أعلق بذهنك مما لو ألقي إليك أول الأمر من غير أن يتقدمه إبهام أو إجمال. ولهذا ضمير الشأن وضمير القصة هو نفسه القصة إذا كان مؤنثا، والشأن إذا كان مذكرا فائدته هي كما ذكرنا استرعاء ذهن السامع، وأن يكون الكلام أعلق بذهنه. إنه ستبحث عن مفسر، لا يفلح، حتى الآن الكلام يحتاج إلى شيء يفسره، ظالمون أو الكافرون أو المجرمون. فإنها لا تعمى الأبصار، إنها عندما تسمع الضمير تسمع شيئا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان، فستتعلق ذهنك بكشف هذا الإبهام، وإذا حصلت عليه بعد الإبهام سيكون أعلق بذهنك، لأن ما حصل عليه الإنسان بعد التعب أجمل مما حصل عليه دون ذلك. وكذلك من الخروج عن مقتضى الظاهر عكسه، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى في عبارته اختصار شديد أدى إلى عدم فهم الأبيات على ما يقتضيه ما يريده، لأن قوله كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كبعث، المسائل التي تتعلق ببعث السامع وكمال التمييز والسخرية والإجهال هذه ليست من مسائل وضع الضمير مكان الظاهر، وإنما هي العكس. ولو كان قال وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر كعكسه لكان أحسن، لأن قوله كبعث أو كمال هذا مثال للعكس، وهو وضع الظاهر مكان الضمير، هو بدأ أولا بوضع المضمر مكان الظاهر، وعكسه وضع الظاهر مكان الضمير. كبعث معناه من نكت وضع الظاهر مكان الضمير بعث السامع على الأمر وتقوية داعيته، وذلك مثل قول الله تعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مقتضى الظاهر أن يقول إنه، لأن الله تقدم ذكره فتوكل على الله، إنه لا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر، فهذا وضع للاسم الظاهر موضع الضمير، وفائدته بعث السامع وتقوية داعيته للامتثال، لأنك إذا سمعت الله فهذا أعظم في قلبك وأدعى للخشية من الضمير. فالاسم الظاهر هنا ذكره أدعى للعمل من ذكر الضمير. وكما إذا وقف أميرك بين يديك فقال لك الأمير يأمرك بكذا بدل أنا آمرك، لأن لفظة الأمير تحمل شحنة شوي، تقتضي فعلا دع بعث الإنسان على الامتثال. نعم. قال كبعث أو كما لتمييز، إذا أريد تمييز الشيء أكمل تمييز عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر، كقول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة. كان ينبغي أن يقول هو، ولكنه عدل عن ذلك إلى الاسم الظاهر تمييزا لهذا الشيء المحير. وكذلك أيضا سخرية، ينبغي أن يعلم أننا هنا لا نعلم الناس كيف يسخرون ولا كيف يكذبون، ولكن نحن نتكلم عن ملاحظة أساليب العرب في تكلمها، فنذكر ما كان منها محمودا وما كان غير محمود. أحيانا يريد الإنسان أن يسخر، والسخرية طبعا منهي عنها شرعا، فيقول مثلا رجل أعمى أرأيت الهلال؟ فيقول له من هو بحضرته؟ الهلال بين السحاب. طبعا هو لن يرى الهلال، يعني يقول له مثلا ألم تره الهلال بين السحاب، فيعدل عن قوله هو إلى قوله الهلال سخرية به. وهذا نحن كما قلنا نذكر ما لاحظته العرب في كلامها، ولا شك أن الإنسان درس شرع سيعرف ما ينبغي أن يتكلم به وما ينبغي أن لا يتكلم به. ونظير هذا ما ذكرناه سابقا في نكت حذف المسند إليه، وهو تأتي الإنكار، أن الإنسان يقول فاسق لكي يتأتى له أن ينكر، لأنه لو قال زيد فاسق لم يستطع الإنكار بعد ذلك، فإذا قال فاسق فقال له أتقصد زيد؟ إذا خاف يمكن أقول لا. وكذلك أيضا إجهال السامعين نسبته إلى الجهل، أولئك آبائي، لم يقل هم آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أو عكس، وهو التنبيه على الفطانة والنباهة، كقولك تشير إلى أمر معقول هذا مرادي. المعقولات لا يشار إليها لأن الإشارة مختصة بالحسيات، كان ينبغي أن تقول هو مرادي، وعدلت عن ذلك لنكتة وهي أن تبين أن الأمور المعقولة حاصلة عندك مثل حصول المحسوسات، فهي كأنك يمكن أن تشير إليها لقربها. أو دعوى الظهور، ويمكن أن يمثل له بنفس المثال السابق إذا كان الظهور ليس واقعا في الحقيقة وإنما هو ادعاء، لأن الشيء أحيانا يكون حاصلا وأحيانا يكون مدعى الحصول، وغالبا ما تكون أمثلة ذلك تصلح له ويكون اختلافها بحسب حال المتكلم. فإذا كان المتكلم نبيها في نفس الأمر وقال هذا مرادي، فالمعنى هنا هو التنبيه على الفطانة. وإذا كان ليس كذلك هو يدعي، فالنكتة هي دعوى ذلك، لا كونه حاصلا في نفس الأمر. وكذلك المدد لنكتة، أي الزيادة لنكتة، كالله الصمد، قل هو الله أحد، الله، تقدم ذكر الله، فمقتضى ظاهر أن يقال قل هو الله أحد هو، ولا يقول الله لأن الله تقدمت، ولكن عدل عن ذلك لزيادة التمكين والتقرير والتأكيد في ذهن السامع. وكذلك أيضا من نكت وضع ظاهر مكان المضمر قصد الاستعطاف، كقول إبراهيم بن أدهم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، إلهي عبدك، مقتضى الظاهر أن يقول أنا، ولكنه عدل عن ذلك بما يقتضي الاستعطاف وهو ذكر العبودية، فقال عبدك، لأنه عدل إلى الظاهر الذي فيه استعطاف فقال عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. وكذلك أيضا من نكت العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر لإرهاب، إرهاب معناه التخويف طبعا، نحو الأمير واقف بالباب، كقول الأمير الأمير بالباب، هذا تخويف يعني يراد به أي أنا بالباب. وكقول الله تعالى إن الله يأمركم بالعدل، لم يقل إني، قال إن الله. ومن خلاف المقتضى صرف مراد نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر، كقصة الحجاج والقبع ثرى. من الخروج عن مقتضى الظاهر صرف مراد المتكلم أو السائل إلى غير مراده، تنبيها له على أن ما صرف إليه المعنى أولى به مما أراد في نفس الأمر، وسماه الشيخ المغالطة. من هو الشيخ؟ إذا أطلق الشيخ في علم البلاغة طبعا لا أحد ينافسه في هذا اللقب، الشيخ إذا أطلق في علم البلاغة فهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هذا هو الشيخ علم البلاغة، ولا أحد ينافسه في هذا اللقب، الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الشيخ يسمي هذا الأسلوب المغالطة، وسماه السكاكي الأسلوب الحكيم، يسميه الأسلوب الحكيم. وذلك مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هم لم يسألوا عن حكمتها، السؤال أصلا الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو قولهم ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لا يزال يكبر، سألوا عن العملية الفلكية هي التي سألوا عنها، وليس عن الفائدة المرجوة من متابعة الأهلة والوقوف عليها. فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى الأهم وهو الحكمة من الأهلة، وهو أنها مواقيت للناس يعلقون عليها ديونهم ومعاملاتهم وعدد نسائهم ونحو ذلك، وهي أيضا ميقات للحج فهو مربوط بالسنة الهجرية، وكذلك كل العبادات، فالصوم أيضا مربوط بالسنة الهجرية، والزكاة أيضا مربوطة كذلك بالسنة الهجرية، فالعبادات في الشرع كما هو معلوم مربوطة بالعام العربي الذي علامته الهلال. فصرف هنا سؤال السائل عن ظاهره إلى المعنى الأليق به، الأليق بهم أن يسألوا عن الحكمة لا عن لماذا الهلال يكون صغيرا ثم يكبر، هذا لا فائدة فيه بالنسبة لهم، به فائدة بالنسبة لهم هو لماذا نحن نتابع الأهلة ونحرص على حسابها، لأن الشارع جعلها مواقيت للناس في معاملاتهم وفي عباداتهم. هذا سماه الشيخ المغالطة، وسماه الأسلوب، وسماه السكاكي الأسلوب الحكيم. ومن أمثلته أيضا قصة الحجاج والقبع ثرى. الحجاج بن يوسف ظفر برجل من الخوارج كان يقاتلهم، وظفر برجل من الخوارج وقال له القبع ثرى، فأسره، فدخل عليه الحجاج. والخوارج معروفون بالفصاحة، أغلبهم من الأعراب الذين لم تفسد سرقتهم. فقال له: لأحملنك على الأدهم، أي لأقيدنك. الأدهم القيد. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شذنة المناسم. فقال له القبع ثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أي الأمير كريم يمكن أن يحملني على الفرس الأدهم والفرس الأشهب. فقال له الحجاج: إنه حديد، يعني سأقيدك بقيد من حديد. فقال له: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فرس البليد هو الفرس البطيء في السير، لأن يكون حديدا هذا الفرس، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فهذا يسمى بالأسلوب الحكيم. ومن أمثلة هذه القصة كما ذكرنا، وبعضهم قال إنه ليس القبع ثرى وإنما هو ابنه الغضبان، وهما خارجيان على كل حال من الخوارج، وقد ظفر الحجاج بأحدهما وكانت له معه هذه القصة كما هو معلوم. فهذا نوع من خلاف المقتضى، أي من الخروج عن مقتضى الظاهر، أن تصرف كلام المتكلم إلى غير الوجه الذي أراده، وتنبيها له على أن الأولى به والأجدر هو ما تكلمت أنت به. فهو يريد أن يقول للحجاج: الأولى بك والأجدر بك أن تكرمني لا أن تقيدني، لكونه أولى به وأجدراك. قصة الحجاج والقبع ثرى. ثم قال: والالتفات، وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قامل. من الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات، والالتفات هو تغيير الأسلوب من مقام التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، تبديل واحد من هذه المقامات الثلاثة بالآخر، هذا يسمى بالالتفات. ونكتته تنشيط ذهن السامع واسترعاء ذهنه كما سيأتي. فمثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قول الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مقتضى الظاهر أن يقول: الذي فطرني وإليه أرجع أنا، ولكنه عدل من مقام التكلم إلى مقام الخطاب فقال: ترجعون. هذا يسمى التفات. ومثال الالتفات من مقام التكلم إلى مقام الغيبة قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. مقتضى الظهر أن يقال: فصلي لنا إنا أعطيناك، ولكن وقع الالتفات، هو تغيير الأسلوب من التكلم وهو إنا أعطيناك إلى الغيبة، لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة، وكذلك الضمير الذي قال: فصلي لربك. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة التميمي: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. وقال طحابك، هذا خطاب، طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني. فانتقل من مقام الخطاب إلى مقام التكلم. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. كنتم خطاب، بهم غيبة. ومثال الانتقال من الغيبة إلى التكلم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. سقناه لم يقل فساقه، يرسل هذا غيبة، قال فسقناه. ومثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله هذا من قبيل الغيبة، لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة، الرحمن الرحيم، ملك أو مالك يوم الدين. لم يقل إياه، قال إياك. مقتضى الظاهر أن يقال إياه نعبد وإياه، فعدل عن مقام الغيبة إلى مقام الخطاب، فقيل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يسمى بالالتفات، وهو من الخروج عن مقتضى الظاهر. والوجه الاستجلاب للخطاب، يعني أن وجه وفائدة نكت الالتفات هي استرعاء ذهن السامع بتجديد الأسلوب. عندما يتجدد الأسلوب يكون ذلك أرعى لانتباه ذهن السامع. ونكتة تخص بعض الباب، يعني أن بعض صور الالتفات قد تقع فيها نكت خاصة، كالفاتحة مثلا، فإن الإنسان حين يفتتحها بحمد الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويثني على الله تعالى بتلك الصفات، هذا الثناء يستدعي الإقبال، والإقبال يناسبه الخطاب، فلذلك ينتقل من مقام الغيبة إلى مقام الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. وصيغة الماضي لآت من الخروج عن مقتضى الظاهر إيراد صيغة الماضي للآتي، معناه استعمال الفعل الماضي مكان الفعل المضارع، بأن يعني يكون الشيء مستقبل لم يأتي بعد، فيستعمل له لفظ الماضي، وذلك تنبيها على تحقق وقوعه. نحو قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فزع فعل ماضي، وهذا الأمر لم يقع بعد، سيقع. ويوم ينفخ في الصور هذا فعل مضارع جار على مقتضى الظاهر، ففزع، غيرنا الأسلوب من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي، وهذا تنبيها على تحقيق الوقوع، لأنه محقق الوقوع فهو منزل منزلة الماضي. العرب تنزل ما هو محقق الوقوع منزلة الحاصل بالفعل، وإن كان هذا خروجا عن مقتضى الظاهر لكنه مناسب لمقتضى الحال. وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة، من خلاف مقتضى الظاهر أيضا القلب، والقلب عند البلاغيين هو جعل جزئي، جعل جزء الكلام مكان الآخر، أن تجعل الجزء الكلامي الأول مكان الثاني والعكس، وهذا أسلوب عربي معروف. مثلا تقول: عرضت الإبل على الحوض، هذا مقلوب، أنت لم تعرض الإبل على الحوض، أنت عرضت الحوض على الإبل، لأن العرض إنما يكون على من له ميل، الحوض لا ميل له، فالذي يعرض عليه هو من له ميل، من يستطيع أن يميل إلى الشيء. فإذا قلت عرضت الإبل على الحوض هذا كلام مقلوب، فالمعنى عرضت الحوض على الإبل لأن الإبل لها ميل فيمكن أن يعرض عليها بخلاف الحوض. وتقول: أدخلت القلنسوة في رأسي، هذا مقلوب أيضا، أنت إنما أدخلت رأسك في القلنسوة، هذا كلام مقلوب، لأن أنت لم تدخلها في رأسك، أدخلتها في جمجمتك، لم تفعل ذلك، فهذا كلام مقلوب، هذا يسمى بالقلب، وهو أسلوب عربي معروف. نعم، هو يستخدم على كل حال فيه نكتة تنبيه السامع، وفيه أيضا كذلك تمليح، وأحيانا يكون لنكتة خاصة كما سيذكر. قال: وقلب لنكتة، يعني أن القلب مختلف فيه بين البلاغيين، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو إذا كان لنكتة كان جائزا. وهذا الذي جرى عليه هو القول الوسط وهو الصحيح، وهو أنه إنما يقلب لأجل نكتة، وذلك كقوله: ومهما مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا البيت لرؤبة بن العجاج، قال: ومهما مغبرة أرجاؤه. المهما هو المكان الخالي من الأرض، والمغبرة شديدة الغبرة، والأرجاء جمع رجا وهو الناحية، والملك على أرجائها أي نواحيها، كأن لون أرضه سماؤه. ويريد أن يشبه، يريد أن يقول إن هذه الأرض لشدة غبرتها أصبح لونها أكدر كلون السماء، ولكن قلب التشبيه للمبالغة فقال: كأن لون أرضه سماؤه، كأن شبه السماء بالأرض المغبرة. فهذا قلب، لأنه صحيح أن يشبه، الأصل أن يشبه الأرض المغبرة بلون السماء، ولكنه قلب التشبيه، وقلب التشبيه فائدته المبالغة. وقد عدلت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، لقلت: العذاب قطعة من السفر. العذاب قطعة من السفر قلب، لأن العذاب ليس قطعة من، هذا قلبه. هي كانت تريد أن تقلب التشبيه، وقلب التشبيه فائدته المبالغة، ولكنها عدلت أدبا مع العبارة النبوية. إذن قال: وقلبوا لنكتة، وهذا هو الصحيح من التفصيل، لأنه إن كان لغير نكتة فصحيح أنه ليس مقيسا، وإنما يقصر فيها على السماع، كقول القطامي: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع، أي طينت السياع أي الطين طينت الفدن وهو القصر، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. الفدن القصر، والقصر هو الذي يطين أي يطلى بالطين، وهو قال: كما طينت بالفدن، أي كما طينت الطين بالقصر. هذا مقلوب، طينت الطين بالقصر، هذا واضح أنه مقلوب، والكلام الأصلي طينت القصر بالطين وليس طين بالقصر، كما طينت بالفدن السياع. فهذا هنا ليست فيه نكتة، القلب هنا في هذا البيت ليست فيه نكتة، فهو غير مستحسن ولا يقاس عليه. وإذا كان لنكتة كبيت رؤبة بن العجاج: ومهما مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، فإنه يكون حسنا. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: ومنه قلب كعرضت الإبلا على الحياض، ثم هل ذاق بلا ثالثها، ثالثها الأصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا وإلا فارتضي، كمهما مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. ومنه قلب، أي من الخروج عن مقتضى الظاهر القلب، كقولك: عرضت الإبلا على الحياض. عرضت الإبلا على الحوض، هذا مقلوب، لأن الذي يعرض عليه هو من له ميل إلى الأشياء، والحوض لا ميل له لأنه جماد، الجماد جسم غير الحي، جسم الذي لا حياة فيه، فالجسم الذي لا حياة فيه لا ميل لديه، فلا يمكن أن تعرض عليه الأشياء. فقولك: عرضت الإبلاء على الحوض، هذا قلب. قال: ثم هل ذا قبل، أي هل القلب مقبول في كلام العرب. قال: ثالثها، عندما يقولون ثالثها معناه هناك قولان مطلقان، وهذا يكثر منه الأصوليون، وبعض أسلوب اختصار، يقولون ثالثها أي هناك قولان مطلقان، قول يجوز مطلقا وقول لا يجوز مطلقا. والثالث ثالثها أي ثالث الأقوال لأصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا إن لم يشتمل على معنى اللطيف أي على نكتة فإنه لا يجوز وإلا بأن اشتمل على معنى اللطيف أي نكتة فارتضي فحينئذ يكون مرتضا حسنا ومثل لما اقتضى نكتة بقول العجاج كمهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك